الأهرام، خلاص من الكتاب الكلام ده تمام. عارف الأهرام الصفحة قبل الأخيرة اللي هي مليانة وفيات دي فوق فيها من حبة اليوم دي كلام عبط. كان في حاجة اسمها نادي العلوم. نادي العلوم ده بيكتب بعض المعلومات القيمة. أول مرة كنا نعرف عن المنير قبل الكلية عرفنا عنه. ايه المنير ده؟ عرفناه من نادي العلوم ده بتاع جريده الاهرام. عباره عن ايه مرض المنير ده؟ المنير ده اسم الخرابيط. اذا قلت لك ان كميه الاندولينس في جسمك ثابته. ايوه. معدل الفورميشن قد معدل الابزوربشن. الوارد قد الصادر، اللي بتكسبه قد اللي بتصرفه، تبقى فلوسك ايه هي؟ اسمع دي تاني. ازاي كمية الانسولين في اي وقت ثابتة؟ الريت اوف فورميشن قد الريت اوف ابزوربشن. فكمية الانسولين في الجسم ده عبارة ايه؟ في مرض المنير الانسولين بيتكون وما بيحصلوش ابزوربشن بدرجة كافية. وكميته هيحصلها ايه؟ كبير. فهي الانسولين بيتصنع وما بيحصلوش ابزوربشن. اسمع منكم كميته هتحصلها ايه؟ زادت. عشان كده قال لك الاندوليمف بريشر زاد يعني. طيب وايه يعني لما الاندوليمف يزيد في وزن؟ يعني يبقى العيان من دول يا ولاد قاعد في مكانه لا بيدور ولا غيره. الاندوليمف زاد يروح لعبله في السيليا قدانه، تروح للستيريو سيليا هو قاعد مايله ناحيه الكاليو سيليا، ده وضع ايه على طول؟ ستيميليشن. يبقى العيان قاعد وانه دي اشتغلت يجيله احساس كاذب بالدوران يسميه على طول فرتايجو. اخر حاجه مكتوبه عن تعمل فرتايجو الناس الوحشين الوحشين اللي بيشربوا كحوليات، ده بره الكلام ده. يقول لك ولعبت برؤوسهم الخمر، شرب له كاسين حاسس ان الدنيا بتدور. كحوليات فيها سموم توكسن، التوكسن دي بتريتيت الريسبتور جوه الودن، بتشغل لهم الريسبتور فحاسس انه بيدور. حتى حضر ازاز بتاعته اول واحده دي كانت فيزيولوجيكال توجه روتيشن. في عندك القصه بتاع الاستيكيبيتي، لو المتروك فين او فين او فين الواحد يحس انه بيدور. او الهيرب او السنتر، اثنين هم دول مرضين ورا بعض على طول. مين ومين؟ موشن سيكنس ومنين؟ والناس الوحشين. كحول ولعبت بروسهم الخاص. ثالث حاجه في عمل الاستيكيبيتي كانت تاست بوينتنج، تحط النقطة تيست بره دي يا ده حكاية اللي قلت له كلها حط له عنوان كمان بوست داتا ريأكشن. والله تقرا برانين الاختبار بتاع برانين برضه في الكتاب، وانا كاتب المذكرة بتاع الكتاب، انا مش هشرح تفصيلات المذكرة مش عايزها، انا بشرح اساسا. هتلاقي الكلام متاكل بحيث ان هو ما تفهمش برانيه عمل ايه في الاخر، ايه التيست بتاعه يعني؟ برانيه ده دخل التاريخ بنقطه، برانيه جاب ورقه بيضة زي دي رسم عليها دايره سودا زي دي، دخل التاريخ بنقطه. احضر ورقه بيضاء رسم عليها دائرة سوداء، في المنظر ده دخل التاريخ برانيه، ومن يومها من يوم ما عمل فيه العالم كله بيحكي عن برانيه. هحكي لك برانيه عن برانيه. ده براني، ده برانيه، راجل محترم. بالمناسبة بس عشان أوريك، برانيه الكتب الكبيرة توصل إنه التيست ده اللي عمله، هحكيه لك، عمله وهو في الميار وللطب، يعني ما كانش لسه اتخرج وكشف على العيانين، ما كان لسه يعتبر طالب يعني. انا برانين في كلمه ايه؟ بص فكره الاستمرار اخواتنا برانين لاحظ حاجه وهو في المستشفيات وبيسمع العيانين، لاحظ ان العيانين اللي بيغمى عليهم، وعلى فكره الكلام ده عندنا هتسمعوه كتير، العيان اللي بيغمى عليه عندنا في المستشفى يقول لك ايه؟ يقول له وصف لنا كده لما يغمى عليه حسيت بايه؟ يقول لك انا حسيت ان الدنيا بتدور بيا ورحت واقع. برانيه قاعد يقول هم الناس دول كلهم عندهم فرتايجو ولا ايه؟ ما هو يعني ايه واحد يتحسس ان الدنيا بتدور بيه؟ فرتايجو. عمل اختبار من شأنه يقول لك مين عنده فيرتيجو ومين ما عندهش. ليه رجاء بقى يا اولاد؟ انا هشرح ثلاث فقر عشان تفهم برانيه كده. اوعى تقول لي فاهم ولا مش فاهم الا ما تسمع الثلاثة، مفيش تعقيبة في الثلاثة. تعال نجرب كده. طيب استأذن، الورقة اهي الدائرة السوداء مرسومة عليها ناحية فوق اهي، الدائرة السوداء على الورقة، تمسكي دي كده. ادي يا عم الورقة البيضاء فاضي عليها الدائرة السوداء، كويس؟ اوعى تقول لي فاهم ولا مش فاهم لما تسمع الثلاث خطوات، في ثلاث مواقف لازم تسمعهم. الموقف الأول، أنا شخص نورمال. قلت لي بص على الدائرة السوداء، بصيت. قلت لي غمض، رحت مغمض. قلت لي شاور على الدائرة بقى، هشاور عليها. صح عادي. ما حدش يقول لي فاهم ولا مش فاهم لما تسمع الثلاث. يبقى النورمال مفيش مشكلة. طيب الموقف الثاني، انا شخص نورمال برضه بس قاعد على كرسي ممكن يدور يمين وشمال. قلت لي بص على الدايره، رحت باص. قلت لي غمض، رحت مغمض. بعد انا ما غمضت سعادتك رحت مدور الكرسي اللي انا قاعد عليه يمين حبه. طبعا انا حاسس بالسيمي سيركلر ان انا لفيت يمين شويه. لما تيجي تقول لي شاور على النقطه مش هشاور عليها كده، انا فاهم ان انا لفيت يمين شوية، فهحدد ايدي شمال حبة تكمبنسيت احساس الروتيشن يمين اللي انا حسيته. مش انا لفيت يمين، يبقى لو عايز اشاور على النقطة الصح هحدد ايدي شمال شوية. تعالى لي بقى الموقف الثالث والاخير. انا بقى يا سيدي عيان عندي فيرتيجو، وانا قاعد قصادك دلوقتي بحس ان انا بلف يمين، احساس كاذب. تخيل انا عيان البرتايجو اللي بحس ان انا بلف يمين طول الوقت. قلت لي غمض، بعد بصيت على النقطه رحت مغمض، وانا مغمض حاسس ان انا بلف يمين، احساس كاذب. تفتكر لما اجي اشاور على النقطه هحدف ايدي ازاي؟ شمال. يبقى تخطيت النقطه ما بني على خطا فهو خطا. البرتايجو احساس كاذب بالدوران. يبقى العيان لما يجي يشاور على النقطه يشاور غلط. ما بني على خطا فهو خطا. واقول حاجه، وان لم يحدث البرتايجو لن يكون هناك تخطي للنقطه. فانت بوينت. اقول لك حاجه، انت عارف ان بالتست ده ممكن اقول لك البرتايجو من وين؟ ازاي؟ كده؟ كان الورقه تاني؟ تفتكر لو واحد بيشتكي ان عنده فيرتايجو راح مغمض، لو الشخص ده اصلا مشكلته انه حاسه بيلف شمال هيقف ايده ازاي؟ يمين. يستاهل يخش التاريخ بنقطه. اختبار سهل يبان الوجه فينا، بس راجل فكر. انت عارف الطريقه دي ان هي دايره كبيره، لان الفكره ان هو بيبعد قوي عنها. تخيل انت لفيت كده، انت بيحدث عارفه متر جنبيها. انا لو مكان كولاد احفظ برانيه البرتايجو اللي فوقيها، خد علامه مشتركه بين اثنين وثلاثه. ان لم يحدث البرتايجو يبقى ما عندوش احساس كده في الدوران، لن يكون هناك تخطي للنقطه. العين يشاور صح 100%. فاست بوينت في تيست البرانيه. اتمنى يكون في تيست البرانيه. طيب اربعه مع خمسه بقى. ده هي غمرة كل الوقت حاسس بيلف وبيفتح وغمرة، بس عشان عينيه ما تساعدوش يعني يسيبوا رقم. بس بيشاور على حاجة، انا هشاور على الترابيزة ولا بعيد انا وانا قاعد لازم اشاور على حاجة. بس نقطة عادية ولا نقطة؟ هي زي النقطة شايفين؟ يعني لا لا هي طيب انا لو مكانك احفظ عشان تعرفي الناس اللي بتقول لي في المستشفى انا دايخ، هل دايخ بيه؟ عنده فيرتايجو ولا ما عندوش؟ اللي عنده برتايجو هيتخطى النقطة، اللي ما عندوش يبقى الدوخة دي بيوصف حاجة تانية. فعينين عندنا في المستشفى كل حاجة دايخ. دايخ دي يعني عندهم السيستم سيرفايزر يعني ولا إيه؟ عندهم مايكروب أوتونوم؟ طيب. أنا لو جالك أحفظ أربعة مع خمسة أوتونوميك تشينجز مع مصر تونيك تشينجز، بروز تشينجز مع تشينجز، بروز الكلمة تشينجز مع تشينجز. حتى مصر تونيك تشينجز دي وصفوها في الكتاب مينتنس أوف بالانس. هي هي. عنوان جاي في الكتاب. يا جماعه بيتكلموا اتفضلوا. تعالى حكايه اوتونوميك تشين سبعه ده مفيش هزار، احنا هنسمعه. انت عارف لو رحت دريم بارك رحت جبت لك هناك مرجيحة دي اللي بتلف الواحد لما يركب المرجيحة اللي بتلف دي تصدق يعني لو تنزل ناس تتكلم بعبط هشيل كل القصص واحكي لك شرح حلو قوي هتستمتع بيه برضه بس مش هتنزل قوي في دماغك يعني الناس اللي بتركب دي المراجيح بتاع الكريم بيجي لهم شويه احساس نوزيا غثيان نفس احيانا يحس انه هيرجع اقول لك وفي بعض الناس ترجع فعلا تلاقيها اقع اقع وتقل ومناظر بقى في دي فورما انت ماشي في اللاعب ايه حاجات مقرفه بص ايه نوزيا وبومت في ناس عندهم في السيركلم اوفر سنس بيشتغل كده شويه تلاقيه مش نوزيا راح مرجع مكتوب عندك نوزيا وبومت لو ركبت لك انت لعبة من بتوع دريم بعد ما تنزل من اللعبة دي وشك يبقى بهتان شوية فالور وعرقان صحابك بقى بيضحكوا عليك ايه ده انت كنت خايف فوق ولا ايه قول لهم لا ده شغل السيميتير كلار كانال انت اللي مش هجيب حاجة ده نور ده شغل السيميتير كلار كانال عليك فالور وسويتي ولو انا بقى في دريم عكننت عليك وخدت لك جهاز النبض والسماعة معايا انا رايح وراك بعد ما تنزل من المرجيحة اقيسك الضغط ونبض ليه مبين بس الاقيك بتنهج يبقى الوحيد في الفيتال اللي بيعلى هو الريسبيراتوري ريت ودي جوه في الامتي كيو اصل هو الوحيد في الفيتال اللي عالي النفس يبقى خلي بالك الاوتونوميك سبع حاجات اوعى حد يرفع ايده ويسال يقول لي ازاي حصل في الكلام ده ما انا لسه هشرح في الورقه اللي جايه النيرفس كونكشن كل حاجه من دول ازاي حصل السكه بتاعتها بالظبط البات واي سبع حاجات في الاوتونومي بتوع اوعى دول كانوا اول اثنين اللي هم بينهم مين اصحابك ضحكوا عليك ليه حصل لك ايه فانا كويس وانا عكننت عليك في الجهاز الضغط والسماعه حصل لك ايه بالفايتال كله قال ما عدا مين الاسبيراتوري حط دايره حواليك الجريد الاسبيراتوري خلي السنه جايه الورقه عشان تطلع كمان حط دايره حواليك الجريد الاسبيراتوري سؤال يجي هنا خلي بالك تعالى بقى للمصر تودي تشينجز اللي هي مينتنس اوف بادز لو انك تشينجز مع تشينجز كمل عارف كان في مرجيحه من نوع عتيق شويه في مراجيح كده كانت قديمه شويه مرجحة كده كان ليها منظر مش عارف يعني في كانت ناس مش عارف عرفها ليه ازاي بيبقى يمكن لسه شوف حد شافها المرجحة بتاع الزمان دي كانت عبارة عن ايه اللي عايز احكي عليها الحتة الخامسة دي عبارة عن دايرة كبيرة كده في النص زي القرص الكبير اطراف الدايرة دي نازل منها كراسي صغيرة الكرسي نازل منه اربع سلاسل كده عشان الصوت يقعد عليه فاكرينها المرجحة دي او شفتوها زي كده اللي هي المرجحة اللي كل ما بتلف اسرع كراسي بتفتح لبره دي تخيلت منظرها مرجحه عباره عن ايه عباره عن دايره كبيره يا جماعه اللي ما بيبقاش الشرح اثر عليها اولاد كده مش هينفع كده مش هينفع خالص خالص خالص كل واحد بيحكي ذكرياته فانا طب احكي لك عنها حاجه حلوه بس الاول اوريك افهمك بس احكي لك عنها حاجه حلوه مرجحه دي عباره عن دايره كبيره في النص اطراف الخارج نازل منها كراسي صغيره الطفل بيقعد عليها الكرسي الصغير ده ماسك في اربع سلاسل كده المرجحه دي بالقوه الطارده المركزيه كل ما بتلف اسرع بتفتح الكراسي بره على فكره احنا كنا اول ناس نشوف المرجحه دي احنا حضرنا هذا الاختراع في ولايته الجيل اللي حضر اول ما نزل بقى احنا مهمنا بيها على فكره لما شفناها اول مره يعني واحد جاب لنا المرجحه دي كانت في المعموره في اسكندريه فحتى لو كنت هناك جايب مرجحه من دول وبيأجرها بقى العيال يعني زي يركب ويدفع ماشي ويلف كل واحد فينا اول ما شفنا شكل مرجحه ودايره وكراسي صغيره ايه ده؟ ايه ده؟ احنا واقفين على المراجيح تتحرك ايه ده كده يمين شمال بس ايه ده؟ كل واحد فينا كنا صغيرين قوي خد كرسي كده قعد عليه المرجحة بدأت تلف المعمورة فيها مشكلة كلها شجر المرحلات في لفتين ثلاثة اللي لبس بشارة واللي بيتكلم على الأرض واللي صاحبه اتفتحت الحمد لله صح سليم قعدنا معايا تواليتنا تاني. المهم الراجل عشان يحيلنا بقى لنا ايه بصوا تعالى اديكوا دور ببلاش يا عم يا عم قال دور ببلاش. المهم قصة المرجية حديث خلي بالك بقى من اللي انا عايزه. تخيل ان المرجحة دي بتدور يمين خلينا دور الشرح يمين عشان ما تضغطش. تخيل اتجاه دوران المرجحة دي اللي بتدور يمين الطفل اللي قاعد على الكرسي في المرجحة عشان ما يوقعش شوف جسمه بيحصل ايه بيميل مع اتجاه الدوران يبقى المرجحة بتدور يمين تلاقيه راح حادف مركز الثقل بتاع جسمه يمين باتجاه الدوران ده مش بمزاجه ده شغل السيمي سيركل. اقول لك حاجه لو المرجحه اللي بتلف دي وبتفتح زي ما انت عارف الشخص فضل قاعد على كده يعني بطل هيقع 100% على الارض. السيمي سيركل هي اللي بتعمل لك المنظر ده تخلي الشخص جسمه يميل في اتجاه الدوران ترمي مركز الثقل اللي جوه يكتبوها زي الكتاب يقول لك يبقى المصل دول زاد ناحيه جهه الدوران حته انك تميل دي يعني دوست المصل دول على الناحيه دي والمصل تون قل على الناحيه الثانيه. مكتوب عندك كلمه ابسيلاترال يعني على نفس الجهه وعكسها ايه كونترا ده جمل كلمه دي مضمونه. هتقول لي يا عم انا بركبش مرجحه بتاع العيال الصغيرين اقول لك الميكروباص مال الشارع المصري ده ومالوش باب في معظم الاحوال انت قبل ما يقعد يفتح ويقفل خلع الباب عشان انت عارف سوائل الميكروبات تبقى ماشي وراهم ما بيهديش في ملفات ده شغال مرجيحه يعني ما بيهديش هو يعني تخيل انت بقى المره دي خلينا شمال تخيل انت سوائل الميكروبات بياخد ملف في شمال ما هو ده جزء من الدوران عمل السيميتاز تخيل الزبون اللي قاعد ما جابوش باب ده انا الضرب ده وفي واحد كده ربنا معاه ده اللي بيته في الشارع. تخيل انت الميكروباص بياخد ملف في شمال بسرعته ما هو ده جزء من الدوران ده هنا عمل سنسر. لو الزبون اللي قاعد جنب الباب ده قاعد زي ما هو جسمه ضيرشي هنلاقيه قاعد جنب عسكري مروح في الشارع معاه ولا ايه؟ اللي ايه اللي بيحصل؟ عمل السنسر كمان على طول تلاقي الملف في شمال جامد اخينا ده راح حادف جسمه الشمال مع الدوران بيرمي مركز الثقل في اتجاه الدوران اللي مكتوب عندك يبقى يزود المصل دول امتي لاترال ويقللوا الناحيه الثانيه. يبقى حفظنا خمسه مع سته ايه ده لسه بتاعت الجهاز عايز اعطيها اوتونوميك مع مصل دول سوري اربعه مع خمسه اوتونوميك مع مصل دول. طب انت حاولت مين تعمل لو حاول يمين برضه حتى القرايه لازم يمين معاها هتلاقي لو حاجه يمين ايه؟ لو الباب مفتوح كده ممكن تقيلها لا ده بيقع ده اكيد ما هو ده عشان كده الميكروباص بيبطل الزباله بيجيب غيره ما فيش بيقع في الفرن وده عادي بيقل في الملفات ده. تعالى بقى نمره سته نستجمع سته عليها منفرد ينفع تيجي سؤال لوحدها على فكره نستجمع زي البرتايب وكده حته جميله حته حلوه قوي قوي قوي نستجمع نستجمل ما تفعل تيجي واحدة ممكن غير اللي هي تبع السؤال ليه رجاء بس في نستجمل انا بشرحها مرتين ثلاثة محدش يعقب برضو فاهم ولا مش فاهم لما خلصها خالص لان انا بشرحها كذا مرة بكذا طريقة نستجمل عبارة عن ايه نستجمل دي بقى اخر حاجة بيعمل في نستجمل كده ان السجمنت ده عبارة عن هزة بتحصل في العين العينين بتتحرك بتتهز مكتوب عندي بتعرفها جيركي اي موفمنت جيركي كلمة دي عدت عنها قبل كده في حياتي كفيت صح الدامبنج كنا قلنا البيراميد اللي بيبعت كهرباء بطريقه غير منتظمه كانت الحركه هتبقى جيركي مين خلانا سموش؟ بريشر جيركي وسميناها دامبنج فقط جيركي يعني مهزوز في هزه. طيب عباره عن ايه الهزه دي بقى يا اولاد؟ الحته دي ما هياش تافهه، انا بقول بشرحها مرتين ثلاثه بطرق مختلفه عشان الناس تلقطها. عباره عن ايه الهزه دي اللي بتحصل في العين مع الدوران؟ شوفها يا ولاد، المخ والسيمي سيركلر كمان مش عايزينك وانت بتدور ما تبقاش شايف حاجه، عايزينك تبقى شايف اي صوره. العين بتلقط في صوره معينه مع بدايه الدوران، يعني ايه؟ مش فاهم. بص على عيني انا يعني قدر الامكان، يعني حاول بصص على عيني انا، هحاول المره دي كده هتحرك لكم شويه الناحيه دي كمان ناحيه. بص على عيني انا، تخيل انا هبتدي ادور يمين. السيمي سيركلر كانال عايز عينيا تشوف حاجه اثناء الدوران، مش عايز عينيا تبقى سايبه كده، عايزها تلقط اي صوره. فبص ايه اللي بيحصل؟ بص على عينيا انا، حركه عينيا. تلاقي الشخص ابتدى يدور يمين مع بدايه الدوران وعمل السيمي سيركلر كانال، العين تروح لقطة اي صوره وموقفه عليها. مثلا صوت المروحه اللي فوق دي، في مروحه اهي. في ناس بتبص على المروحه، يا حبيبي مالك ولا المروحه؟ شوف عينيا انا. اي حاجه مروحه. بص على عينيا بقى. الشخص بدا يدور يمين، العين لقطت صوره عشان تثبت عليها. يبقى انا هبتدي ادور يمين وعينيا ثابته على نفس الصوره، عارف يعني ايه؟ يعني انا بدور يمين عينيا دلوقتي قصادك بتتحرك ببطء شمال. خد الكلام كمان مره. العين عايزه تثبت صوره. ده عمل سيمي سيركلر كانال، مش مزاجك. اللي بيتكلم مش هيفهم لوحده. انا بديت ادور يمين، عينيا ابتدت تتحرك ببطء شمال. يبقى خلي بالك، عينيا بتتحرك ببطء في السيم ولا الاوبوز دايركشن روتيشن؟ في الاوبوز. طيب بعد ما دورت حبه خلاص مش ممكن افضل مثبت عيني على الصوره دي، خلاص مش قادر، هدور باتجاه بعيد، انا خلاص هلف الناحيه الثانيه. وبص ايه اللي يحصل في العين، انا بكمل لفه يمين، عينيا تنط يمين بسرعه تاخد صوره ثانيه. يبقى عينيا نطت يمين بسرعه، يبقى السرعه دي كانت في السيم ولا الاوبوز دايركشن؟ في السيم، والمنظر يتكرر ببطء عكس الدوران وبسرعه في نفس الجهه، ببطء عكسه وفي السيم. دي اللي هي الرابيد كنترول، هشرحها كذا مره ما تقلقش، احنا لسه ما فهمناهاش كويس. يبقى لغايه دلوقتي الهزه دي في العين تو كومبوننت. اقرا عشان دي جمل ام سي كيو. سلو وفاست. العين بتتحرك ببطء، ها؟ في السيم ولا الاوبوزيت؟ بكلم روحي بقى. اوبوزيت. وعينيا تنط بسرعه في جهه الدوران. يبقى السيم. دي جمل ام سي كيو. لو نزلت تحت شويه للايم، الهدف عشان تشوف صوره. تو فيكس الفيلد اوف فيجن. الايم تحت شويه. الحته اللي جايه محتاجه واحد فاهم بقى قوي. إذا قلت لكم إن النستجمنت ده شغل السيمي سيركلر كانال، طب السيمي سيركلر كانال دي كانت بتشتغل فقط مع بداية الدوران ومع نهايته، يبقى خلاص الهزة دي اللي بتحصل بالعين مع بداية الدوران ومع نهايته بس. ثلاث مرة دي محتاجة وقت فاهم قوي. أسألكم بالعكس، هي السيمي سيركلر كانال اشتغلت في الانست والاند اوف روتيشن ولا اشتغلت كونتينيوس ديورنج ذا هول روتيشن؟ اند والانست مش كده ولا ايه؟ مش قلنا طول ما بنمر بسرعه الطرف مش شغال؟ يبقى كلنا متفقين ان السيمي سيركلر بتشتغل مع بدايه الدوران ومع نهايته بس. طب الهزه دي بالعين شغل السيمي سيركلر؟ خلاص يبقى الهزه دي ما تحصلش الا مع بدايه الدوران ومع نهايته. مكتوب عندك التايم at the start والاند اوف روتيشن، لان هو ده وقت اللي بتشتغل في السيمي سيركلر. طيب الهزه دي في العين انواع، مكتوب عندك التايب، يا اما الهزه دي تبقى العرض يا بالطول على حسب نوع المرجحه. انت ممكن تركب مرجحه في دريم من اللي بيلفوا كده فيرتيكال، يا اما ما بينهما روتاتوري بالورد، على حسب انهي سيمي سيركلر هتشتغل. يبقى الهزه يا بالعرض يا بالطول، فهمتوا يعني ايه روتاتوري؟ ما بينهما. ما تقوليش اي كلام شر كل حاجه، ايه هما الاثنين فيرتيكال الاثنين في التانيين. طيب اكمل ادي بس عايز اخلص. طيب سؤال شاب ومشهور، تفتكر لو واحد اعمى ما بيشوفش بلايند بيرسون بدأ يدور يلف، هل هيبقى فيه استنمت ولا بيشوفش؟ هيبقى فيه ليه؟ فيه ولا بيش؟ فيه ليه؟ شغل مين؟ الجماعة اللي ورا ايه؟ بيقول ما فيش واحد اعمى بيدور، بيقول ما فيش. طبعا الاغلبيه ده صح يا اولاد، الاستجمت ده لا يستدعي الرؤيه. انا ما حكيتش هنا ان محتاج يا فيجوال باثواي، ده شغل السيميتاكل مكتوب عندك الميكانيزم ده بيستيميلو اوكر ريفلكس. هتقول لي بس مش هيستفيد، ان شاء الله ما استفاد. احنا بنسالك سؤال محدد، هل اللي هيبتدي يدور الهزه دي هتحصل في عينه ولا لا؟ العين اه هتلاقيها بتتهز، مش مثبته روح على حاجه مش مهم، بس في هزه دي موجوده، لان ده الوزن هي السبب، ده بيستيبيو اوكلر ريفلكشن. طيب تعالى فرصه نجمع مع بعض اسباب المستجمع في نهايه الورقه. في اسباب فيسيولوجيكال، اثنين وعكس فيسيولوجيكال ايه؟ برضه اثنين فيسيولوجيكال، اكتب لي جنب الكوزز اثنين في اثنين، تو باي تو. اثنين في اثنين، اثنين فيسيولوجيكال واثنين باثولوجيكال، هي فيسيولوجيكال باثولوجيكال دول اثنين ودول اثنين. هتغلطوا انتوا في الانفستيتيو لما تغلطوا. حاسس انك هتغلطوا. أول حالة فيسيولوجيكال مع بداية الدوران ومع نهايته. ده شغل سيميتاكلر كانال. لسه قايل روتاتوري. في حاجة تانية برضه فيسيولوجية. امبارح في ناس افتكرتها وناس لا. اوبتوكينيتيك. الدكتور ناجي حكاها في الاي موفمنت في الفيجن. انا بقى هحكي لك بالتفصيل اكتر عشان دي تساعدك تفهم يعني ايه سيركو فورس وفاست كنترول. اوبتوكينيتيك اللي هي حركه العين اثناء حركه القطار، حركه العين وانت باصص في شباك القصر. اللي مش فاهم يعني ايه السيركو فاست كومبوننت فرصتك هنا، لان واضحه جدا. بس قبل ما اشرح اقول لكم حاجه، القصر ده اللي بيتحرك ده خط مستقيم، ده مش شغل في ميتاكلا كنال. امال ليه كاتبينها هنا؟ يا اولاد احنا بنجمع اسباب الاستجمام. هتلخبطوا في الام سي كيو. السيميتاكلا بتشتغل مع الدوران. حركه القطر هنا ده مش دوران، ده خط مستقيم. احنا هنا بنجمع اسباب الاستجمام زي ما جمعنا فوق اسباب البيرتايجو. ده مش شغل السيميتاكلا، ده هي 8 في المخ والكوليكلس وكلام من ده. طيب تخيل القطر ماشي في اتجاه الحيطه الناحيه الثانيه، مش في اتجاه باب الاوضه، مش اتجاه الباب اللي دخلت منه، اتجاه الناحيه الثانيه. تخيل الزبون اللي قاعد في القصر بيسد روحه، باصص على الشباك، كويس، باصص ناحيتكم بعد تشوفوا عينيه. الراجل اللي قاعد في القصر، قطر ماشي كده قدام اهو، ابتدى يسد روحه مع عامل في التلغراف. بص على الحركه الثانيه بقى. عينه راحت لقطه على نص التلغراف. تلاقي القطر ماشي قدام والعين ماشيه مع عمود التلغراف ببطء لورا. يبقى ببطء عكس حركه القطر. بعد ما عمود التلغراف ده خلاص مشي تقول له انت بقى باي باي وتروح ناطط بعينيك بسرعه لقيت العمود اللي بعده. يبقى ببطء عكس حركه القطر. بسرعه تجيب اللي بعده. طب اخر مره بدون كلام عشان بس تقتنع ان السلو عكس والفاست في نفس الجهه اخر مره. يبقى انت ماشي بعينك اللي بيتكلم بعينيك ماشي ببطء، القطر ماشي قدام كده ماشي ببطء عكس حركه الارض. خلت تروح لايت ناطط بسرعه لايت اللي بعده. في اسباب مرضيه النهارده متابعين قوي. في اسباب مرضيه انت اللي انا عندي دي تاني بيج دي، خلي بالك انا لسه عندي 3 بيجز. انت فاضل ايه ده؟ لازم اخلص خلصت امبارح بما ينفعش لازم اخلصت. ايه ده؟ ما يجوش نص ساعه بس لو انتبهت. الباثولوجيكال بقى في اثنين مفيش كلام لما خلاص الناس تسكت. تقدر تخلوكوا اي حد بيشرح الناس تتكلم مش مهم. انا ما ينفعش لو ما سكتش مفيش كلام اشرح النهارده. خلص حاجات الباثولوجيكال اللي تعمل الانسان مثلا اللي عنده مرض في النيوسيريبيلم ان شاء الله هناخده في حته قادمه. اللي عنده بوظان في النيوسيريبيلم يعني هتتهز ان شاء الله لما ناخده نعرف ايه السبب هناك. في سبب تاني المرض دي يعمل الانسان حاجه اسمها ستريكشن للانسان. الناس غلابه قوي بقى. حد فاكر احلى حته بتشوف العين فين؟ خلية السنترال اللي مليانه كونس. في ناس بتتولد عندها الفوبيا ويك على الناحيتين. ده مولودين كده؟ ايوه مولودين كده. عندهم كونجنتال ويكنس في الفوبيا على الناحيتين، ما بيشوفش كويس. نبص على عينيا. الشخص ده اللي مولود عنده الفوبيا بايظه على الناحيتين، المفروض انها احلى حته بتشوف. يجي يبص على اي حاجه بالفوبيا بيركز فيها مش شايفها واضحه. قوم بص يحصل له ايه؟ تلاقي عينيه ابتدت تتهز في كل الاتجاهات، العين بتدور على حته سليمه على الريتنا تشوف بيها. المنظر ده يسموه سيرشنج نستجمنت. سيرشنج يعني تبحث عن حاجه، بحث. دول مولودين، مولودين كده، واقول لك حاجه دول غلابه، ده لو يقعدوا طول عمرهم ما يشوفوش بوضوح، دول مش شايفين بوضوح. عندهم كونجيتال ديفكت في الفوبيا على الناحيتين. سيرشنج عمليه بحث. بتدور على حته كويسه بالريتنا، عايز تشوف حته كويسه، مفيش. انا لو مكانكم يا اولاد احفظ الورق اللي فاتت دي 1 مع 6. سيمي سيركل تقول لك انك بتدور بدايه الدوران وبنهايته، وده في وقت الاستجمنت بدايه الدوران ونهايته. 2 مع 3 بالسايكل مع مين؟ 3 ليه يا مين؟ براني بس بوتي تكسو براني. 4 مع 5 تشيلز مع تشيلز. سهلة؟ تابع من غير ما يطلب. طب المروحه دي ما هي شغاله كده ولا لا؟ المروحه دي في ورقه. ايه بص دي؟ ايوه دي. طب سامح ويلي. انا بعرفه اللي بيطبع فاهم ازاي حاصل. طالب يقضي له ساعتين في البيت عمال يقرا في الكتاب ازاي نبني النيرفس كونكشن. يعني انا قلت لكم التون اتغير، حصل اوتونوميك، مش عارف عرق بالسايكو، انت عارف؟ الستة دول حصلوا، طب كل واحدة ايه الفاست واي بتاعها؟ تعالوا اعلمها لكم في اقل من 10 دقايق تلاحظ منها، مش ساعتين، تلمس. تعالوا اعلمكم القاسم المشترك الاعظم لاي حاجه قلناها في السته اللي فاتت. ايه هو؟ انت عندك 3 ورقات كده في الرسمه اللي قصادك، لو مش شايف الدياجرام على ايدك اليمين مرسوم السيمي سيركل كانال. 3 دوائر كده على ايدك اليمين في الرسمه. دي السيمي سيركل كانال الثلاثه. دول لما بيشتغلوا ادي الثلاثه اهو. الثلاثة دول طالع منهم نيرف اللي هو اسمه فيستيبيولار نيرف. طب ما هو ده عادي. ما هو ده الديفيجن بتاع تاني نيرف من 8 اللي هو فيستيبيولار كوكليا. فيستيبيولار نيرف. طب وبعدين؟ بيروح فين؟ الكهرباء منه؟ بتروح لحاجة اسمها فيستيبيولار جانجليون. حد فاكر تعريف الجانجليون؟ كان مجموعة نيورونز بيت. أو سايبس كده. الفيستيبولار جانجليون بعد كده بتبعت الكهرباء بتاعتها للفيستيبولار نيوكليس. كانت في المظله دي فاكرها قبل كده. كانت واحده من الفاسيلتات الكونتريتش. يبقى لو اخدت بالك اي حاجه في الورقه اللي فاتت، خلي بالك من القسم المشترك الاعظم. اي حاجه من السته اللي قلناهم في الورقه اللي فاتت، شغل الفيستيبولار. يسألك عنها أو سعادتك تحب تكتب في التحرير عنها إزاي حصلت؟ تبتدي بالثلاثة دول القاسم المشترك الأعظم. تقول الودن طلع منها فيستيبيولار نيرف، راح الفيستيبيولار جانجليون، وراح بعد كده للفيستيبيولار نيوكليس. يعني نيرف جانجليون نيوكليس. هزعل قوي لو طالب طلع من الامتحان يقول لي عكاب كتبت النيوكليس قبل الجانجليون. هزعل قوي يا اخي. تعريف الجانجليون اللي دي هي اللي بره في الودن نيرف جانجليون. الاول احنا بره السينا دي بعد كده نخش اليوجلت بتاعه. بعد كده بقى انت عاوز ايه؟ مش انت عامل ايه؟ انت عاوز ايه؟ قول لي عاوز ايه؟ عاوز اعرف الاوتونومي اتحصل ازاي. الاول فاكرين ان الاوتونومي ما بيتقلبش الورق. سبعة اقعد دي كانت ايه؟ اصحابك بيحكوا عليك ليه؟ وانا عدنت عليه؟ ضغط ونظري والوحيد اللي زايد. عايز تعرف ازاي دول حصلوا؟ بسيطة، تعالوا نخترعها. انت عارف؟ من غير ما نحفظ ازاي حصل الاوتونومي؟ انا عارف ان مراكز الضغط والنبض والنفس اكل داخل بومت وصواله اكل خارج بومتين كلهم في مضلة. خلاص يبقى الفيستيبولار نيوكليس تبعت للريتيكولار فورميشن في المضلة وهي اللي دي مراكز الضغط والنبض والنفس والقيل تعمل لك كل اللي حكيناه. التراكت هنا بس صغيرة قوي من الفيستيبولار نيوكليس للريتيكولار فورميشن اللي جنبها نسميه التراكت. اي والله فيستيبولار للريتيكولار يبقى اسمها ايه؟ مكتوب عندك على شمال الرسم فيستيبولار ريتيكولار مكتوب تحتيها اوتونوميك. قالوا يقولوا لي الباسوي صعب. صعب يا راجل. اهم حاجه تبتدي بالقسم المشترك. ايه القسم المشترك بتاعك؟ نيرف مش معقوله ما تحطوش جانجل. طيب اللي بعده ماسل تون. تون تعال اعلمك لا شيء بقى وانت قاعد رجل على رجل اي موضوع موتور يقولوا لك ازاي الماسل تون بيتغير. انا علمتك ان السيكل كانت بتزود الماسل تون اف سي لاترال ولا كونترا لاترال؟ اف سي لاترال. وتقلله كونترا لاترال. يوم ما اسالك ازاي الماسل تون اتغير ارمي اتنين تراك في ستيميلو سباينال ريتيكولو سباينال خلف. مش هنطلب منك تقول لنا مين الفاسيليتاتور ومين الانهبيتور. احنا مش عايزين نعقدها لك. احنا طالبينها كده. يعني الماسل تون حصل ازاي؟ ابتدوا بالقصر المشترك. مين القصر المشترك؟ نيرف. وانت بعد النيرف راح جنجل بعدين شوكيس بعد كده الفيستيبولو سباينال والريتيكولو سباينال. ادي ازاي اثروا لك على التون. طيب تعالى حكايه الهزه في العين. الهزه في العين دي سميها ايه؟ نستنى ان لم نجده لاخترعناه. تعالى هات نفكر مع بعض. هو اللي بيحرك العينين دول كرينيال نيرف الارقام كام؟ 3 كيلو موتر. ها 4 و6 3 4 6 اخواننا في الاناتوم هيعلموك ان الكرينيال نيوكلاي 3 4 6 في حاجة بتشغلهم مع بعض. مكتوب عندك على شمال الرسم ميديا لونجيتيودينال باندل ام ال ميديا لونجيتيودينال باندل بتشغل لك 3 و4 و6 مع بعض اللي بيحركوا العين مع بعض. خلاص يبقى خالف. لما احب اعرف ازاي حصل نستجمس في العين قول لي بس ايه؟ خد نمر ابتدي بالقط المشترك الاعظم حصل ازاي؟ نار بجنجل والله كلام شحاتين هي جمله. ها نار بجنجل اليوبيس تروح الميديا اللي مدينا البندل. اقول لك حاجه هي الهزه اللي بتحصل في عين واحده ولا في اثنين؟ يبقى نبعت للميديا لونجيتيودينال باندل على الناحيتين. مرسومين عندك في الدياجرام الناحيتين. لو شغلت مخك الفيسبو ياخد 10 دقايق. طب انا عارف ان الاستجمنت كان تو كومبوننت. كان ايه وايه؟ سلو فاست. كتاب الكليه اول سنه يا ابني يقول لنا السنتر بتاعه. الوسطاني بيزعل. بس لما اجي اعلمكم حاجه امبارح ولا واحد كان فاكرها. بقيت قوي. بس لما اجي اعلمكم لما نسالكم على اي اي ريفلكس. جدع مين ده؟ برافو عليك. اي اي ريفلكس من غير ما تكون مذاكر سيبك بقى من السوبر كوليكلا السوبر تكتل مش عايز الايه؟ قول لي المنطقه بس. ميد برين تاخد على راسك صح. لو رجعت للذاكره كده وبقى راجع روحك هتلاقيك كاتبها دي مع دكتورناها جايين لك يومها كل الاي ريفلكسز ميد برين مكتوبين عندك اهو على ايدك الشمال. الاثنين كومبوننت او فاست كومبوننت الاثنين السيستر برين، بس حتى الاثنين من برين وحته كمان في البونت ما افتكرتش بونت الباقيه خليها من برين. طيب الحمد لله تون اوتونوميك ستاجمنت بالبايكو بقى سبع محطات ازاي سعادتك يجي لك احساس بالبايكو. اول ثلاثه انتوا عارفين الثلاث محطات الاولانيه مين هم؟ يا ولاد انا حافظهم من زمان، انا عايز اطلع حافظهم من حصتي النهارده، مين الثلاثه؟ ايه بجد يا جوكر؟ طيب ساعتها احنا هنطلع حاجه في الدياجرام. البستيبيا نيوكليس ادي السيريبيلم اهو، ده السيريبيلم مرسوم عندكم على اليمين في الدياجرام كده. البستيبيا نيوكليس تبعت لحاجه في السيريبيلم شبه البيبيون، البيبيون ده اللي بيتلبس في الصوره مين؟ البيبيون. البيبيون ده اسمه فوليكيو، ايوه صح. فوليكيو، فوليكيو يعني ظهره، نودولار جاي من نديول يعني حاجه مدوره في النص. لو ادي رابع محطه شبه البيبيون. طيب هنصلح مع بعض اللي جايه لان دي خطا في الدياجرام. البيبيون ده بعد كده بيبعت لحاجه شبه شجره عيد الميلاد كده، شبه كريسماس تري، ده فيستيفال، ده احتفال، سموا نيوكليس فاستيجيا نيوكليس. صلحها بقى، مكتوب عندك الدي ان اللي هي الدنتين غلط غلط، شيلها من الدياجرام خليها فاستيجيا. فاستيجيا جايه من كلمه فيستيفال يعني احتفال، اصل نيوكليس هنا شبه شجره عيد الميلاد كريسماس تري، يبقى دي محطتين جوه السيريبيلم. طيب ايه اللي لما جيته لاكثر عليها؟ لو طالب مش فاكر ايه الاثنين اللي فاضيين قول لي تعريف البيبايكو كده. فولت ايه؟ سنسيشن. ده احنا ضيعنا تيرم عشان افهمك ان اي سنسيشن يبقى لابد ان الكهرباء تكون وصلت فوق البرين. هنطلع من السيريبيلم بنروح الاول للسكرتاريا. مين السكرتاريا؟ ثالاموس، بس على الاوبوزيت سايد. عدينا خط النص اهو في الدياجرام، دي المحطه الثالثه، ومنه الى مركز الاتزان في السوبيريور تيمبورال دايركت في الباشا بول. سبع محطات عشان ازاي تحس سعادتك بالبايبول. حتى حافظ السبعه، اول ثلاثه دول كلنا هنقولهم اللي هم مين؟ الوجه سبعه نير، محطتين جوه السيريبيلم، البيبيون اللي هي مين؟ وشجرة عيد الميلاد. بعد كده نروح ال هالمس اوبن سايد، ورحنا الباشا فين؟ احنا كده سمعتهم حلو قوي، انا شاطر، انتوا ما قلتوش حاجه. ده مره البيبايجو سبع محطات، اول ثلاثه مين هم؟ لان لو شلت الصور انا صوت اعلى منكم مجتمعين. اول ثلاثه مين؟ نروح السيريبيلم عندنا محطتين، البيبيون اللي هي مين؟ شجرة عيد الميلاد. نخرج منها نروح ايه؟ ثالاموس اوبن سايد، ومنه الى سوبر تيمبر جاي. طيب في حاجة بس يا ولاد نسينا نكتب في الدياجرام، معلش الباس واي بتاع الباس كوين اللي جبته البرانين نحطه فين ده بقى؟ في مكان عندي فاضي؟ في مكان فاضي. ها؟ عايزين نكتب الباس واي بتاع الباس بوينت اللي جبته البرانين، عايزين نرسمه. في عندك مكان؟ في مكان. البرانين. ايه ايه؟ حتى يقول حاجة. هو من امتى احنا نسينا حتى في الدياجرام؟ ده سؤال شكوى يا ابني. يقول لك قول لي الباس واي بتاع الباست بوينتنج تيست برانين، خيابكم الله، هو بتاع مين؟ بالسايكو، ما تنسى وتقول، وعمال يشاوروا لي الحته بينها تحت، هم انا مفضلها لك. ايوه هي جميله. ده سؤال شكوى، مش قلنا ان لم يحدث البرسايكو لن يكون هناك باست بوينتنج تيست برانين؟ هو بتاع البرسايكو. هو سبع محطات. ما يضحكوش عليك بقى، خلاص؟ ايه اللي في الصفحه الفاضله؟ نظري مهم في الصفحة ما قبل الأخيرة. سبعة خدوا 10 دقايق. على فكرة السؤال ده جه 2001 مع اول واحد قدناه النهاردة اللي هي حتة ايه بتشتغل المذاكرة مع بيت الدوران ومع نهاية اللي هي المسرحية من اربع فصول وديرش ومنتر. كان حتة السؤال ده دفعة جات طبعا مصيبة يعني الناس المسطحة شوية اخره هيذاكر ايه في المذاكرة الفكرة في السيميليشن ده كونكشن يومها رئيس ايه جابه اول ورقة خدناها اللي هي مع بداية الدوران واثناء الدوران وبعد الدوران وجابت معاها المترو ستيميليشن. طبعا قابلنا الناس كلها في الصيف على طول يعني دي عندكم سؤال ده ليه وقع على طول المطر يعني خلاص تقريبا ماله هو لسه دور تبر ده ماله هناخد الكونكشن مع السيريفيلر عندنا هناخد كل حاجه هناخد كل حاجه ميثود اوف ستيميليشن بتتكلم كلام ساعتك تروح البيت اللي هي مكتوبه خمس سطور بس عشان الشرح ياخد وقت مكتوب على ورق. ازاي بيشغل سيميليتر كلارك كانال لبني ادم؟ نظري مهم جت مره كفايه عليها مهم شباب عشان خاطر ايه بسرعة؟ عاملين بيت كويس بس اللي جاي كويس. اول طريقة ازاي تشغل لواحد في مذاكرة كمان عشان تتفرج لما تشتغل تعمل ايه تأثيرها بالظبط. تيست اسمه كالوريك تيست. انا فاكر زمان في اذن وهنجرب سنة رابعة في الشتوي سألت نفس السؤال عن الكالوريك تيست يعني ده هيرجع له يسألوه كيف كان في اذن تاني. انا سألت ناس سنة رابعة كالوريك كالوريك تيست ايه فكرته؟ حاجه اسمها الكونفكشن كارنت تيارات الحمل مكتوبه عندك بالعرض جنب الكيس المرسوم ده مكتوبه بالعرض اهي كونفكشن كارنت بيسالوك الشكوى خلي بالك تيارات الحمل ايه فكرتها؟ كونفكشن كارنت حمل بالعربي يعني كده كونفكشن ما تعرفش العربي مرسوم عندك كيس في الدياجرام تحتيه موقف مصدر للنار تحتيه شايفه في الرسمه؟ ايه فكره تيارات الحمل؟ الكاس جواه ميه. تيارات الحمل او الكونفكشن كارنت فكرتها ببساطه ان طبقات الميه اللي تحت جوه الكاس هتدخل تتمدد وزنها يخف قوم طبقه الميه السخنه تطلع لفوق وينزل مكانها طبقه ميه بارده. خلي بالك من الكلام ده طبقات المياه السخنه اللي تحت تتمدد وزنها يخف تطلع لفوق يبقى السخن بيطلع لفوق طبقه ميه بارده تنزل منها مكانها. المنظر ده هو اتجاه الكونفكشن كارنت. اقول لك حاجه مثلث برمودا ده اللي بيحكوا عليه في المحيط اللي بيقول لك المكان اللي السخن بتختفي فيه كان في مره كتاب عنه بيحكوا ايه النظريات ما طبعا قال لك الاشباح والعفاريت في نظريه علميه المثلث برمودا قد تكون صح بيقولوا ان في المكان ده في المحيط في قاع المحيط براكين شغاله نظريات بيقول لك البراكين اللي تحت دي في قاع المحيط بتسخن طبقات الميه اللي تحت قوي قوم طبقات الميه السخنه تطلع فوق وطبقه الميه البارده اللي فوق بالسفينه بقى اللي فوق والزباين اللي فيها تروح طبقه الكعبه فجاه ما بيلاقوهمش على الرادار اختفوا فجاه يمكن تطلع صح. المهم طيارات ليها نظريه ثانيه قالوا في الكلام بالظبط ما كل حاجه بقى تفكر بقى حاجه تتحب لو عرفت في الشفوي هيسالوك شاور اتجاه الكونفكشن كارنت ازاي؟ شايف السؤال؟ خلي بالك الكونفكشن كارنت بيرتك السخن بيرفع تتكلم ورايا البارد بينزل اللي بتتكلم ورايا في الشكوى في طلبه دمها خفيف مش فاكر الكونفكشن كارنت ولا اتجاهها تلاقي ايه مفتاح يقول له اتجاه الكونفكشن كارنت ازاي يا ابني يقول له كده بالعرض مش هقول له عارف كده دي ليها تكمله واحده كده على بيت يا بابا تعالى في الصيف مش عارف الكونفكشن كارنت امال فاهم ايه الطريق السخن بيطلع والبارد ينزل يبقى بارد طيب شوفوا يا ريت ما دام اتجاه الكونفكشن كارنت فيرتيكال يبقى الكنال اللي هنشتغل عليها لازم نخليها فيرتيكال برضو. ما دام اتجاه السواحل كده هيبقى اتجاه حركتها. تفتكر لو انا عايز اشتغل على هوريزونتال كنال بتاع واحد عايز اخليها فيرتيكال هخليه يحرك دماغه ازاي؟ انا شرحت لكم الاناتومي المره اللي فاتت. يرجع ولا يطلع للزاويه الاول؟ يرجع صح. زاويه كام؟ 30 جدع. كل كده ثانية واحدة. انا عارف اسلي روحي اصلا في الاناتومي الحصه اللي فاتت. مش قلت لك الهوريزونتال كنال في ودنك؟ ما هياش دي الهوريزونتال. قلت لك مايله مع الافق زاويه 30 صح ولا انا غلطان؟ لو عايز تخلي الهوريزونتال دي زاويه 90 ال 30 عايز تكملها ل 90 هخلي الزبون ده يحدف دي ازاي؟ لقدام ولا لورا؟ لورا في زاويه كام؟ 60. احنا بنخلي الشخص من دول اللي هنعمل عليه الكالوري كده نقول له شوف نفسك نروح حافين له دماغه لورا 60 درجه. امال انا بشرح الاناتومي من ايه؟ ما انا عشان اقول لك النقطه دي هنا. طيب بنجيب حته قطنه بقى فيها ميه، يا اما الميه دي دافيه حرارتها 43 يا ميه ساقعه حرارتها 20 ايهما؟ طب اشمعنى يعني دافيه 43 43؟ لما كنا السنه ده عشان ما يبقاش في بيت جدع يا شعبان. امال احنا مش قلنا قبل كده البيت بريشر؟ طب الارقام دي مش هزار اكيد فيها فكره. لما يقول لك 43 ال 20 دي ساعه مش هتفرق خلاص. لو انا حطيت ميه حرارتها 45 في ودن بني ادم حته قطنه هيصوت لي بقى في الاختبار ده فين؟ احنا هنا اخترنا ميه دافيه 43 مئويه فاهم؟ طيب انت عارف لما تحط القطنه حرارتها يا ريت موبايلاتي تتقفل يعني عشان خلص الميه حرارتها يا 43 يا 20 عارف انت عملت ايه؟ الاندولينف دلوقتي اللي جنب القطنه يا اما سخن لو انت حاطط 43 يا اما سقع يا انت لو حاطط قطمة 20 يبقى درجه حرارته اتغيرت عن ال 37 مئويه في بقيه الاندوليمف. تكون النتيجه دلوقتي ان الاندوليمف في وسط البني ادم حته سخنه وحته ساقعه يحصل الكونفكشن كارنت جوه الودن. السخن يطلع والساقع ينزل ومتسيه في الودن دي الاستيريو تميل ناحيه الكاينو ده وضع ايه على طول لما السؤال يتحرك؟ يبقى الشخص ده شغلنا له الكنال دي نشوف ايه اللي هيحصل له. يبقى خلي بالك الطريقه دي احنا هنختبر قناه واحده اللي احنا خليناها فيرتيكال في ودن واحده. اكتبوا لي جنبها واحد واحد الكنال اللي انت خليتيها فيرتيكال صح؟ الودن دي اللي حطيتها القطنه واحد واحد صح ولا لا؟ طيب انت لسه بتعرف احنا ليه طيب بنعمل سيميليشن للسيميليتر كنال؟ اولاد الناس اللي هتلتحق بمعهد الطيران او اللي بيلتحقوا بمعهد الباليه انت عارف دي شغلانات اصحابها بيلفوا طول الوقت يعني راكب طياره اللي عمال يلف ومعهد الباليه الباليه ده بيفضل يلف على المسرح طول ما انت قاعد يروشك وانت قاعد يلف. كان لينا زميل التحق بسلاح الطيران بعد ما خلص الكليه يعني بقى سننا كده دلوقتي وصل عقيد نفس الدكتور يعني عقيد طيار ودكتور ما كانش طيارات تعب على الارض في العيادات بتاعتهم. سالته هم الطلبه اللي بيجوا لكم بتختبروا لهم السيمي سنترز اللي نقول له الطلبه ده ولا بنضحك احنا عليهم؟ قال لي تعمل لهم طريقه ثانيه. ليه تفتكر؟ اقول لك احنا مش هنجيب واد نركبه طياره بملايين تكون عنده السيمي سنترز كنال ابو لاما تشتغل بسهوله وبتشتغل جامد بمجرد ما يحوز له بالطياره حاوله تشتغل معاه جامد يحصل له بوست باست بوينتنج تيست برانيه بدل ما يدوس على الزراير اللي بتضرب في العدو يدوس على الزراير اللي ورا اللي بتضرب فيه نحت ولا يلبس بالطياره في حاجه. لازم واحد عنده سيمي سيرفر معقوله في عملته ومش هجيب راقص باليه شغلته يلف على المسرح ومجرد ما يلف فكره حساسه بقى اوعى اوعى على المتفرجين صف الاول يبقى دي اختبارات مش هتعمل الناس دول ليه؟ الروتات دول ايه؟ ده كرسي حقيقي. اللي بيعملوها في معهد الطيران. عندهم كرسي بيلف بسرعه قوي. الكرسي ده بيلف بالعرض. اهم حاجه في الاختبار ده انك تخلي الكنال اللي انت عايز تفرج عليها دي الهوريزونتال اللي برضو ده لسه بقى لو عايزين نخلي الهوريزونتال كانال ديت هوريزونتال في البني ادم يخليه ميل قدام ولا ورا الاول؟ قدام زاويه كام؟ 30 بنخلي الشخص يقعد دماغه قدام كده 30 درجه نقول له خليك زي ما انت ونلف الكرسي بسرعه. والنهارده انا علمتك في بدايه الدوران اليمين اشتغل لك الهوريزونتال بتاع الودن اليمين وفي اخره تشتغل لك الهوريزونتال بتاع الشمال. يبقى انت في هذا الاختبار بتطمن على عمل اثنين كانال الهوريزونتال اللي هنا واللي هنا. يبقى اثنين في اثنين كبير كانال هنا وكانال هنا ودي في ودن ودي في ودن يبقى اثنين كانال وفي الودن صح؟ اثنين في مرة بقى يا جماعة علماء قالوا نجيب من الآخر وقالوا يعني إيه؟ قالوا طب ما تيجي نشغل الفيستيبولار نيرف بتاع البني آدم. والله فكرة مكتوب عندك الكتريكال نيرف نحط 2 ل 5 مللي امبير على الفيستيبولار نيرف اللي طالع من الودن. بس خلي بالك كده كأنك شغلت للبني آدم الثلاثة سيمتاز ركنات في وقت واحد على الودن. ما هو أولاد مش كل سيمتاز طالع منها شبه أعصاب؟ انت شغلت كل الاعصاب اللي طالعه من الودن مع واحده. ده احساس مرعب. الشخص في هذا الاختبار حاسس انه بيلف في كل المستويات بين واحد. اقول لك حاجه، الناس بتوع جرين اللي راكبين المراجيح دول وبيصوتوا لك طول ما هم بيلفوا لان بيجي لهم احساس ان هم بيلفوا في مستويين اثنين كده وكده مثلا. الاحساس ده رهيب، ما بالك بقى بثلاثه. عشان كده الاختبار ده لما بنيجي نعمله لواحد بناخد منه موافقه ايجابيه. انت مسؤول عن اي اضرار ممكن تحصل لك في المستقبل نفسيا. ومفيش استندال في الاختبار. يعني الاختبار بدا العيان فجاه ترعب من احساس انه بيلف في كل المستويات. قال لك وقف. تقول له بقى خليك راجل ما انت ماضي. خمسه كده ونشوف ايه اللي يحصل. توقف فورا. اكتبوا لي جنب الطريقه دي ثلاثه في واحد. شغلت الثلاثة في قلب واحد، ده حاجة أكاديمية بقى ما بنبقاش مع العيانين. حاجة أكاديمية، لا دي أصعب من مستوى التعليم حاجة. أنا بقول لك الناس بتصوت الآية الجامدة في دريب عشان مستويين بيلفوا فيهم، ده ثلاثة. الصفحة الأخيرة يوسف الانستيتيوت هي على قد العشرة. الصفحة الأخيرة النهاردة يوسف الانستيتيوت. طبعا طيران في الشغل هل نورمال ولا اكزاجريتد؟ بيبصوا على الهزه بتاع العين وجربوا معاه الفاتس بوينت وجربوا معاه الهزات وعرفوا حاجات اللي هي السكور تبقى خلصنا خلاص بقى دوب على قد العشره ده الله يسلمك. سيمي سيركلر كمان تعالى بقى يوتك المستكيون هي ورقة واحدة. الطلبة ايه بقى اللي خدناها يعني؟ هيسألوك في الشفا والانستيتيوت اسم الريسبتور في اليوتك المستكيون أول ألوان عندي في الورقة. اسم الريسبتور هنا الماسيولا، ماسيولا يعني بقعة، أو يسموه اسم تاني أوتوليس أورجان. هقول لك يعني إيه أوتوليس بعد الكلمتين بالظبط. حد فاكر في تاني ماسيولا تعدي عليك مش ده؟ كان في ماكيولا بتاع العين وهيعدي عليكم معايا في الكيمي ماكيولا لسه. يبقى انت عندك ثلاثه ماكيولا هيمروا عليك السنه دي. بتاعت العين ترم اول كيمي لسه ما جبناهاش ماكيولا لسه. وادي الماكيولا اسم الريسبتور في يوتيوب اتفضل اكتب اكتب عشان خاطر بيتكلم ايمن معاك. شكله ايه الريسبتور بتاع اليوتك الستاكيول؟ على ايدك اليمين اول رسمه فوق على ايدك اليمين قريب الشبه قوي للكريستا امبولاريس على فكره. عباره عن ايه؟ بص كده في الدياجرام على ايدك اليمين. شكل الريسبتور هنا اللي هي الماكيولا دي او الاوتوليس. بص في الدياجرام شيت اوف ابيثيليا خلايا كده محطوطه معاك بالعرض. حتى طالع منها النيرف من تحت برضه الفيستيبولار نيرف. ما هي الريسبتور يبقى طالع منه النيرف. اللي بيتيليان ده واقف عليه مجموعة هير سيلز. أها دي زي كريستا أمبولاريس. الاختلاف جاي أهو. دقاي أكتر في الدياجرام. كل شعراية عليها حتة كالسيوم كربونات. كل شعرية من فوق عليها دايرة سودة حتة كالسيوم كربونات، وعشان كده سموا الريسبتور أوتوليت. في اللغة كلمة أوتوليت يعني حصوة أو زلطة صغيرة في اللغة في القاموس. حصوية يعني زلطة صغيرة. أوتوليت. أنت عايز تبوظ الشرح؟ اهدى من فضلك عشان ما يبوظش، لأن عندي حتة وفي سؤال نظري مهم جاي. كل شعراية عليها حتة كالسيوم كربونات. هي دي الأوتوليت. الزلطة الصغيرة. بص أقربها لك. لك لو قعدت في كتاب الكلية تقرا 100 مرة ازاي الريسبتور بيشتغل مش هتطلع فيها حاجة. لكن لو بصيت دقيقة وركزت هتفهم. بص كده. تخيل ادي يا عم الريسبتور في اليوتيكال والسكيول. اهو ده القلم ده. قلم اهو موقفه طول. قلم. الغطا اللي فوقه هي دي هيرسل، وادي الزلطه فوقيها حته الكالسيوم كربونات اهي. تخيل ان القلم ده هو الهيرسل، الزلطه هي الغطا بتاعه. اقول لك حاجه، طول ما الزلطه واقفه على الهيرسل بالمنظر ده وضع الانهيبيشن بتاع الريسبتور. بصي تاني، لو حصل ان الشعرية دي مالت لتحت كده، الزلطة بالجرافيتي عايزة تقع لتحت تشد معاها الهيرسيل بتاعتها. ده وضع الاستيميليشن بتاع الريسبتور. اقولها تاني، اصل دي مش مكتوبة كده في كتاب الدنيا، بس هي بالاخر هي كده، والموضوع هيتفهم على كده. كمان مرة، ده يا عم الهيرسيل بتاع السكيور، ادي الزلطة اللي فيها. طول ما الزلطة الوضع ده واقف على الشعرات، ده وضع الانهيبيشن بتاع الريسبتور. هسألكوا بعد شويه، لو دي مالك الزلطه لتحت اهي، يبقى الجاذبيه الارضيه هتوقعها لتحت، تشدها لتحت الزلطه، ومن الزلطه تشد على الهيرسن بتاعتها، دوره الانهيبيشن. سهله؟ طيب انا عندي يوتركل وعندي سكيول. يقول لك في السكيول في عندك رسمه بالعرض، في الرسمه بالوزن. يقول لك في السكيول بصوا وضع الاوتوليس اللي هو الريسبتور بالعرض كده. الشعر محطوط بالعرض في السكيول. ومكتوب على فكره تحت الاس اللي هي السكيول، يبقى الشعر طالع من الوول بتاعه، من الجناب بتاعته. مكتوب عندك من الوول. الاس اللي هي السكيول تحت الرسم. امال في اليوتيكل، معلش يا اولاد، وضع غير عاطفي خالص. وضع الاوتوليت الريسبتور في اليوتيكل واقف كده، معلش اتكتب عليه ده شكلها كده فيرتيكال، ومكتوب عندك تحت الرسم يبقى ساند على الفلور بتاعه. بتيجي في الام سي كيو وضعهم ازاي؟ يبقى في السكيول اهم بالعرض، في اليوتيكل واقفين كده. سهله؟ ده وضع الاوتوليت. طيب في معلومة صحيحة، بس بالحقيقة ما تفيدنيش خالص في الشرح، بس الكتاب قالها وملتزمين يقولها زي كلام صح يعني، بس ما يهمنيش في حاجة. جماعة العلماء قالوا إن مجموعة الهيرسل سواء بتاع اليوتيكل أو بتاع السكيول مش واقفة كده زي العصيان طالعين زي النافورة. سواء في اليوتيكل أو في السكيول، يعني إيه زي النافورة؟ حبة هيرسل مايلين الناحية دي، وحبه مايلين الناحيه الثانيه، وحبه مايلين ايدكو، وحبه ناحيه انا، دي نافوره. ويقول لك اي شعرايه، الكلام ده ملوش علاقه بالشرح، لو مالت في ناحيه تشتغل، لو مالت في الناحيه الثانيه تقف. مرسومة عندك على فكره على الشمال خالص. بص دي معلومه يا ابني ما تفيدنيش في الشرح في حاجه، انما هي صحيحه. ايوه صحيحه. طبعا ده النافوره. سؤال نظري مهم جه مره في ال 25 سنه اللي فاتوا. وظايف يوتيكل وساكيول هي وظائف اوتوليت اورجن. على الله حد يلخبط. ما هو لما يسالوك على وظيفه الاوتوليت اورجن، ما هي يوتيكل وساكيول. مش ده الريسبتور بتاعهم؟ صح ولا انا غلطان؟ انتوا ابتديتوا ما تركزوش الموبايلات. اقرا بقى اول وظيفه حلو عشان اوريك ان ازاي لو سرحت تصاب بكارثه في البيت. اقرا كده اول وظيفه، وظيفه حلوه قوي جميله هي بقى. وظيفه اليوتيكل وساكيول مينتنس، يعني محافظة على static equilibrium يعني الاتزان وانت قاعد دلوقتي او واقف ما تتحركش. ما سهله ايه؟ طيب فيها توضيح كتاب وضحها لك في الجمله اللي وراها. يبقى هي اللي بتقول لك الاورينتيشن اوف هيد ان سبيس وضع الراس في الفراغ، وده مهم في الدايفنج الغوص تحت الميه. ده يا ابني لو انت ما ركزتش في الشرح هتروح تلاقي الصور ما انتش فاهم بيحصل ايه. بصوا هسهلها لك. دول الاوتوليز بتوع الودنين اللي نايمين بالعرض اهم، اللي نايمين بالعرض اهم، انا حاططهم بالعرض اهم في وداني اللي بالعرض اهم. والله لو فهمته هجاوبه صح. تخيل يا ابني جسمي راح مايل في ناحيه دلوقتي. بص على الودن اللي فوق. الزلطه فوق الهيرسل بتاعتها، ده وضع ايه ده؟ طب الودن اللي تحت الزلطه هي اللي تحت تشد على الهيرسل بتاعتها، ده وضع ايه؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان الارض اهي تحت، ده تحت اهو اللي بيشد عليها يبقى ده الارض. يبقى من الاخر معنى الوظيفه دي ان هي اللي بتقول لي فين السماء وفين الارض، فين فوق وفين تحت. اقول لكم حاجه بس، البني ادم بيعرف فين السماء فين الارض بثلاث حاجات. عينيه صح، ابص كده ادي السماء للارض. الثانيه قلتها لكم قبل كده، احساس البريشر. انا وانا واقف اهو حتى يا اخي مش مايل يمين ولا شمال، انما حاسس ان الارض هي ضغط عليا وانا مغمض، ادي الارض اهي ويبقى السماء فوقيه. والحاجه الثالثه اللي تساعدك اوتريت. اوتريت اللي بشرحها. انت عارف الحكايه دي مهمه قوي في الجماعه اللي بيغوصوا تحت الميه. ليه؟ انت عارف تحت الميه الدنيا ضلمه. يبقى الفيجن هنا مش هنعرف نعتمد عليه عشان نعرف فين فوق وفين تحت. كمان الميه ضغط على جسم الغواص بالتساوي من جميع الجهات، يبقى دي كمان مش هينفعك احساس البريشر. الغواص تحت الميه فاضل له حاجه واحده تقول له فين فوق فين تحت، اللي هي مين؟ وهو بيغوص الريسبتور اللي تحت ده هو اللي يشتغل، يبقى فاهم ان دي الارض اهي تحت. يبقى لو عايز يخرج يطلع لفوق. عشان كده طول عمرهم يقولوا اللي عنده مشاكل في الانر اير ما بيغوصش، مش مسموح ليه بالغوص، مش عارف يخرج من الميه. انت عارف لو واحد عنده مشكله انر اير ونزل يغوص يا نهار اسود، يبقى لا شايف ولا احساس البريشر فايده، وكمان الودن بايظه. ده بقى ايه؟ عايز يخرج، ما هو مش عارف، تلاقيه ممكن يبقى ماشي لتحت وعايز يخرج، اصحابه يجيبوه من افناء، راح فينا منيل، انت كده هتروح ازاي؟ تعالى اطلع معانا، يجيبوه على فوق، ما ينفعش. يبقى انا لو مكاني اكتب ده بالوظيفه دي، فين السماء؟ فين الارض؟ طيب، حد فاكر انواع الاكسلريشن؟ انجلر ولينير. كاتبين بتاع الانجلر؟ اللينير اكسلريشن دي وليت وظيفه اصلا. بص لي لو سمحت. تخيل يا ابني واحد، خلينا بقى في اللي واقفين بالطول بقى المره دي. بالمناسبه دول بتوع اليوتي كده ولا السكيو؟ تخيل واحد راكب طياره. مع بدايه حركه الطياره الشعر ده هيتحلب ازاي؟ لورا كده الشعرايه اتشدت بالاوتريس، ده وضع استيميليشن، بتحس ان الطياره بدات تقوم. بعد شويه الطياره بتطير بسرعه ثابته. الانيرشيا از اوفر كام. دول يتعدوا لك كده، ده وضع ايه ده؟ الزلط على الهيرس، ده وضع ايه؟ بس عادتك مش حاسس ان الطياره بتطير. ايوه، طول ما الطياره بتطير بسرعه ثابته دول مش شغالين معاك. وعشان كده تلاقي ناس راكبه الطياره تلاقي تقلق، هي الطياره ماشيه ولا معطفينها شويه؟ تلاقي يبتدي يفتح الغطا بتاع الشباك ويبقى يعني هيشوف الشارع يشوف بيتهم منه. معاك؟ مهم. الطياره دي ما تيجي تهدي في الاخر الشعر ده هيتحلب ازاي؟ فتحس انها بدات تهدي. يبقى مره ثانيه هسالكم، الريسبتور هنا في اليوتيكال والسكيول بيشتغل بالكونستانت هاي سبيد ولا بالشينج اوف سبيد؟ شينج اوف. طيب مرسوم عندك مثال صغير في الدياجرام، في اتوبيس عندك مرسوم رايح يمين، في ثلاث حاجات في الرسم تقول لك انه رايح يمين، ايه هما؟ في حبل بيجره يمين صح، ايه كمان؟ القطر. صح. العجل اللي ورا استبدلناها برجلين رايحة يمين. حاجة تالتة؟ الاوتلس شكل الاردن مرسوم له عين في اوله صح جهة اليمين. خلاص يبقى دي التلاتة اهو رايحين. طيب ايه الثلاث حاجات اللي مرسومين جواه دول؟ ايه الثلاثة اللي معلقين كده جوا الاوتوبيس دول؟ ده الاوتوليس كاتب ايه؟ ده الاوتوليس بتاع ثلاث زبايح. الاوتوبيس ماشي يمين، الشعر ده اتحدف على ورا لورا قوم حاسه بطلعة الاوتوبيس. اخر وظيفة للاوتوليس هي الريسبتور لبعض البوسترا ريفلكسز. يعني ايه بوسترا ريفلكسز وايه وظيفتها وايه انواعها؟ ده العرض القادم ان شاء الله. نلقاكم على خير. اوعى تسافروا.